إلى Thank you. فضلك تصير مدى Oh, الأستاذ عامر عبد الجليل أهدانا قصيدة، والقصيدة تقول: لو عرفوك يا رسول الله لأنصفوك. فنحن نشكر الأستاذ عامر عبد الجليل على هذه القصيدة التي لاقت استحسانا كثيرا عند السادة العلماء وفي الأوساط الدينية. والآن سننشد هذه القصيدة وهي من تأليف وكلمات الأستاذ عامر عبد الجليل. الله، ولحن الشيخ منير عقله. الله الله الله يا رسول الله يا حبيب الله Let's dance.

كيد العداء يا دافع النقم يا رب ندعوك يا رحمن يا صمد فرد كيد العداء يا دافع النقم أنت المجير لنا من كل نازلة وكل خطب طمى يا فارج الغمم أنجز بفضلك يا ذا الطول نصرتنا أنجز بفضلك يا ذا الطول نصرتنا يا ربنا أرنا ذلا يحيق بهم يا ربنا أرنا ذلا يحيق بهم وعز رايتنا والشمام على عدو بغى والكبرياء له وهم ومفسدة كالداء في ورم لكن لنا في رسول الله مكرمة لكن لنا في رسول الله كرمة هو الوسيلة هو الوسيلة مهما جد من ظلم. صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه والمنادي حبيب حبيب تسجيلات والمنادي دمشق هاتف بظل العرش ملتمسا ان امتي يا عالي الامم والمنادي بضد العرش ملتمسا حبيب أن أمتي يا ولي الأمم هو الشفيع لنا رسول الله هو الشفيع لنا هو الشفيع لنا وعدا وتذكرة ونحن إخوانه في الفضل والكرم يا رب من عذب كوثره من سلسبيل فرات رائق شبن لكن لي في حبيب الله ملتمسا مذكور تغفر وفي شيب وفي هرم لكن لي في رسول الله ملتمسا مذ كنت غضا وفي شيب وفي هرم لقد سقاني هواه في الهوى عجبا فحبه ساكن والله حبه ساكن كالنقش في رقم وحبه ساكن كالنقش في رقم يا ماء حيلا بقلبي حسن طلعته ونور بهجته في قلبي ودر مبسمي يا عيني يا روحي ودر مبسمي إن فاه ينشره كالعقد من لؤلؤ زاه ومنتظم يا رب أوصل حفاظ أوصل حبالك أوصل حبالنا يا ربنا في مودتي وامنحني منه الرضا يا واسع الكرم واجعل يا رب واجعل محبته يا رب واجعل بروحي وردا صافيا عابقا واجعل لي روحي وردا صافيا عابقا روحي تستقي سحرا وفي رهامي يا سيدي يا رسول الله بحبك في قلبي حبك في قلبي كسلم غزا من غير ما يا سيدي يا رسول الله حبك في قلبي كسهم غزا من غير ما ألم فبت أرنو إلى عليا في ظمأ في يقظة ومنام إن ذا أمني وغفر ذنوبي بفضل منك يلحقني بالصالحين بسلك منك منتظم والمسلمين ألشملهم بمغفرة وحق النصر يا ربي لجمعي وصل ربي على محمد اللهم صل عليه صلِّ ربي على محمد وصلِّ ربي على خير الورى أبدا والآل والصحب والأتباع كلهم يا رب صلِّ على النبي الصلاة عليه الصلاة عليه يا فاطمة خمسة يجب الأمام سبع سماوات مشهدة ومقامة الصلاة عليك سيدي الشيخ محمد. يبدو أن يبدو كل قصيدة على نسق نهج البردي لها سر عند الله عز وجل، والأبيات التي أنشدتها هي على نسق نهج البردي ومن البحر البسيط. ابن حماية الدكتور فاروق بتعرف، دكتور أبو فاروق بتعرف، هو اللي جاب لي هذه القصيدة من شاعر من حلب اسمه يحيى فتلون. قال لي يا سيدي كيف ألفت هذه القصيدة؟ فقال له: صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من المرات كثير، وبعد الصلاة خرد إلى النوم فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالس في مكانه وهو ينظر إلى رسول الله فترة من الزمن، وبعدها غادر النبي ولكن ترك بردته في مكانه. فذهب هذا الشاعر إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببردة النبي وخرجت هذه القصيدة. قول هذا شوي زكاتك. الله الله الله الله ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب. قالوا أني عبد ليس إلا قد تطلي عبد ليس سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.